إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والفضل باقيها، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا غنى به، وثقة فيه، وتوكلا عليه، ورجاء فيه، وحبا له وحده، وخوفا منه وحده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، رابعا من عناصر هذا اللقاء بعد هذه الكلمات: يا أيها الإنسان ما غرك. عتاب مخجل من الله عز وجل للإنسان الذي نسي نفسه ولم يعرف قدر ربه الملك الحق. من أنت ومن تكون؟ يا من غرك ملكك وكرسيك وجاهك وسلطانك ومالك، من أنت ومن تكون؟ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. يا أيها الإنسان ما غرك؟ لما الإعراض عن الله؟ لما الصد عن سبيل الله؟ والله ما كرمك الله إلا والله ما كرمت إلا بتكريم الله لك. إن كنت غنيا فمن الذي أغناك؟ وإن كنت قويا فمن الذي قواك؟ وإن كنت عزيزا فمن الذي أعزك وأواك؟ أنت فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فمستحيل أن يكون الرب إلا ربا، وأن يكون العبد إلا عبدا. ومستحيل أن يكون الرب إلا غنيا، وأن يكون العبد إلا فقيرا. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. تدبر في هذا الكلام الدقيق: من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالملك التام عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. اعرف قدر ربك واعرف قدر نفسك، فوالله ما كرمت إلا بتكريم الله لك. فلما الكبر ولما الإعراض ولما الصد ولما الغرور؟ أقبل على الله عز وجل. أيها العبد، أيها المسلم، اعلم بأنك كنت عاجزا فقيرا في بطن أمك، لا تملك شيئا على الإطلاق، فأخرجك الله عز وجل وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، وصرفك وأقدرك ومكنك وسخر لك ما في الكون، فظننت بعد ذلك يا مسكين أن لك نصيبا من الملك مع الملك. ظننت يا مسكين أن لك نصيبا من الملك مع الملك. اسمع لهذا الحديث الذي سأختم به هذا اللقاء، الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك فيه. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع النبي أصبعه عليها، ثم قال المصطفى، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. تدبر. قال المصطفى، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. فهيا عجل أيها الحديث، اعرف قدر ربك لتعرف قدر نفسك. لا تغتر بملكك ولا تغتر بجاهك ولا تغتر بمالك ولا تغتر بعلمك ولا تغتر بسلطانك ولا تغتر بقوتك. اعرف قدر ربك لتعرف قدر نفسك. وهيا عجل عجل بالتوبة والأوبة. اطرح قلبك اليوم بذل وانكسار بين يدي الملك الحق، واعترف له بعجزك، واعترف له بفقرك، واعترف له بتقصيرك، وكن على يقين بأنه سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عنك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأسفاه إن دعيت اليوم إلى التوبة وما أجبت، وحسرت إن سمعت اليوم هذا الكلام وما أنبت إلى الملك الحق. فارجع إلى بيتك وعاهد ربك الآن على التوبة والأوبة. يا من أكلت الحرام عاهد ربك الآن على أن تطهر مالك من الحرام. عاهد ربك الآن على أن تحقق التوحيد بشموله وكماله. عاهد ربك الآن على أن تسير خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده. عاهد ربك الآن على أن تكون برا بوالديك. عاهد ربك الآن على أن تأكل من الحلال الطيب وأن تمتنع عن الربا. عاهد ربك الآن على أن تحسن إلى جيرانك في المسكن وإلى جيرانك وزملائك في العمل. عاهد ربك الآن على أن تصل الرحم إن كنت قاطعا للرحم. عاهد ربك الآن على أن تحافظ على الصلوات في جماعة في بيت الله جل وعلا. عاهد ربك الآن على أن تقول لربك: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالتوبة إلى الله هي ترك كل ما يغضب الله عز وجل إلى كل ما يحبه الله عز وجل. فهيا أقبل وتب إلى الله واسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما رأت المرأة ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. فقال النبي لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال المصطفى: والله لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فأقبل أيها العبد واعترف بعبوديتك إلى الله عز وجل، فإن أعظم ما تتقرب به إلى الله هي صفة العبودية. وما أثنى الله على نبيه المصطفى في أعلى المقامات إلا بصفة العبودية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الذل إليه وحده. نسأل الله أن يرزقنا الذل إليه وحده. اللهم ارزقنا الذل إليك وحده. اللهم املأ قلوبنا توكلا عليه وثقة فيه ورجاء فيه وتوكلا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا إليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وتمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق لنا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا يا رب إلا شفيته، ولا